يبقى دي امور افضل لا يجوز ان تتحدث فيها لانها غير واردة في الاصل. الله على كل شيء قدير، يبقى كل شيء ده في الممكنات. اما الامور المستحيلة فهي مستحيلة، وكل العقلاء يتفقون على استحالتها، فطالما هي مستحيلة فلا يتوارد عليها الايه السؤال. لا دي شبهة، ما خلي بالك، ما انت لازم تتحدث في هذه القضايا، لان المبتدع يأتون ليقولوا مثل هذا الكلام، فانت ترد عليه يقولوا لا هذا امر مستحيل، بس في مستحيل علي انا، لكن على الله. المستحيل عندنا بالنسبة لله عز وجل مش مستحيل، لكن في قضايا تبقى فيها استحالة، لانها استحالتها جاءت منين؟ لانها لو حدثت سيترتب على ذلك ايه؟ عدم اتصال بالله عز وجل بالكمال المطلق. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جاء استحالتها من هنا، جاء استحالتها من انها لو وجدت ها سيترتب على ذلك ماذا؟ عدم وجود صفات، مع ان ربنا عز وجل اتفقنا عليه ان له صفات الكمال، والكمال في الايه؟ في الصفات. كان يعني في اقاويل كثيره بيذكرها العلماء في هذا الباب، لا نريد يعني ان ايه نذكرها في هذا المقام الطيب. يقول: واما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحده، فهذا لا حقيقه له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، لان ربنا قال والله على كل شيء قدير. طب المستحيل ما يقالش عليه شيء، واخدين؟ ده المعدوم نفسه لا يقال عليه ايه شيء كما سيجي. يقول: ومن هذا الباب خلق مثل نفسه واعدام نفسه وامثال ذلك من المحال. يعني ياتي واحد ويقول على كل شيء قدير، يعني يستطيع ان يميت نفسه؟ مش لا يعني ينفع هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يجوز ان يقال اصلا، ومن قاله من الكفرة والملاحدة كلامه مردود عليه، لان هذا الكلام معناه ان المحيي المميت يصبح هو سبحانه وتعالى غير حي ويصبح ميتا. احنا الكلام ده بتقوله نعيبه على من؟ على من يقوله؟ انهم يقولون ان الههم تجسد، ثم بعد ان تجسد مات وقتل وذبح ثم دفن وقبر لثلاثة ايام من الاموات. مدام يقول هذا الكلام، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كيف يصبح المحيي المميت ميتا؟ وكيف يدفن؟ وكيف وكيف وكيف والف الف كيف. ولذلك هناك قصيدة عظيمة للامام ابن القيم ذكرها في اغاثة اللهفان، تبدأ بقولي عباب الصليب، ارجعوا اليها، مليئة بالتساؤلات ومليئة بالعلوم والحكم باذن الله تعالى. هنا يقول: وهذا الاصل هو الايمان بربوبيته العامة التامة، فانه لا يؤمن بانه رب كل شيء الا من امن انه قادر على تلك الاشياء. يعني من قال ان الله عز وجل لا يستطيع ان يخلق افعال العباد او قادر على ما يشاءه فقط، هؤلاء ايمانهم بتوحيد الربوبية نقص بقدر نقصهم لماذا؟ لما لم يؤمنوا به من قدرته على ما يشاء سبحانه وتعالى، على كل شيء، من قدرته على كل شيء. فقول انه لا يؤمن بانه رب كل شيء الا من امن انه قادر على تلك الاشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها الا من امن بانه على كل شيء قدير. واضح هذا الاصل ولا لا؟ قال: هذا الاصل والايمان بربوبيته العامه. يبقى الايمان بالربوبيه مبني على قوله تعالى الله على كل شيء قدير. يقول: وانما تنازعوا في المعدوم الممكن، لان المعدوم المستحيل هذا لا ينازع فيه اصلا، ده امر مستحيل. وانما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء ام لا؟ هل المعدوم قبل خلقه شيء ولا لا؟ والتحقيق ان المعدوم ليس بشيء في الخارج خلافا للمعتزلة. ولذلك تجد انت الزمخشري حينما يتكلم في كتابه يستدل مثلا بقول الشاعر: وضاقت الارض حتى كان هاربهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا. يعني اذا رأى شيئا ايه تافئا، فالشيء التافه يقال عليه غير شيء. فغير الشيء لما ينفى الشيء، ينفى عربية عند العرب